كبيرة. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وطاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني المجال هو مجال فرح ومجال خير، ونحن يعني كنا مستعدون ومجهزين نتكلم في الغرباء وما كانت عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلت إليه في هذه الأيام والعلاج، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل فأستخلص بعض النقاط لنكمل هذا الدرس في يوم آخر إن شاء الله. يعني خرج الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وخرج السيوطي في الجامع الصغير أن الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في لفظ الإمام مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة، والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود، والطبراني في الكبير عن سلمان الفارسي وسهل بن سعد وابن عباس. وخرجه أبو بكر الأجري من علماء القرن الرابع وقيل القرن الثالث، وفي قيل يا رسول الله، يعني كمالة الحديث فيما خرجه أبو بكر الأجري قال: لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية أخرى يصلحون ما أفسد الناس. وعن الإمام أحمد عند الإمام أحمد الطبراني من حديث ابن عمر: طوبى للغرباء، قلنا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليل، قوم صالحون قليل، في ناس سوء كثير. الصالحون قليلين جدا، وقوم السوء قوم المفاسد كما هو واضح للجميع مش محتاج لشروح أكثر من أهل الصلاح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. يعني الغرباء دول قوم صالحون ولكن قليل عددهم، قليل في قوم سوء عددهم كثير. من يطيع ويستمع ويتبع أهل الصلاح وأهل النصيحة وأهل الدين وأهل السنة قليل جدا، ومن يعصونهم ويحاربونهم كثير جدا. قال ابن رجب الحنبلي في ذلك معنى بعثه أو بعثته صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال. الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال، وكانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يأكلون الربا، وكانوا يقطعون الأرحام ويقطعون السبيل، وكان الود بينهم غير موصول، وكان الفساق أكثر من أهل الصلاح. هؤلاء الذين بعث فيهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في أوساط كان الخلل العقدي فيها سائد، عبادة الأوثان، توكل على غير الله، استعانة بغير الله، ذبح لغير الله، يعني خلل في العقيدة، خلل في المعاملات، سوء فهم لكل ما يدور حولهم، مع قطع كل ما أمر الله به أن يوصل. فعم الضلال، ومقت الله عز وجل كل من على الأرض، عجمهم وعربهم، كما ثبت في حديث عياض بن حمار التميمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في أهل الأرض، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا مقتهم الله عز وجل؟ لماذا سخط الله عز وجل عليهم؟ بمعنى لماذا كرههم الله تبارك وتعالى؟ إن الله يحب الطائع يكره العاصي. لماذا كره الله هؤلاء؟ لأنهم كانوا يقطعون الأرحام، يقطعون السبيل، يقطعون ما أمر الله بأن يوصل. خلل العقدي، أكل ربا، زنا، فواحش، شرب خمر، آثام، موسيقى، لهو، غناء، بعد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، كره الأهل الطاعة، حب الأهل المجون والجنون وما شابه. من أجل ذلك نظر الله إلى أهل الأرض فوجدهم على هذا الحال فمقتهم وغضب عليهم وكرههم وسقط عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الأمور. إلا بقايا من أهل الكتاب، فئة قليلة قليلة قليلة هي التي سيبني رب العالمين عز وجل عليها، أو يظل فيها الدين وبصيص النور والأمل لهذه الأمة التي سيقودها خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أبقى الله تبارك وتعالى من يبنى عليه ويؤسس عليه، أو على من كان من صلبه، هذه الأمة التي ستسود وتقود وتعيد هذه الحريات وهذه العقائد إلى قلوب البشر، عجمهم وعربهم مرة أخرى. فإذا نظرنا نظرة يعني ماضية، ونظرنا نظرة حاضرة، هل الأسباب التي من أجلها مقت الله عز وجل أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم، هل هذه الأسباب موجودة في هذه الأمة الآن؟ هل قطيعة الرحم وقطع الطريق وصد عن سبيل الله، شرب خمر وزنا، أكل ربا، هل ذلك كله موجود؟ خلل عقدي، هل ده موجود؟ انت في القرن 21 النهاردة وعندك من يصعدون الى الفضاء، وناس سكنت الفضاء، وناس بتطلع تتفسح في الفضاء، وعلم ملا ارجاء الارض، ما ترك ثغر الا ودخل هذا العلم من التكنولوجيا وما شابه، ومع ذلك ما زال على وجه الارض من يسجد للبقرة، وما زال على وجه الارض من يسجد للفأر. الجرم، في ناس بتعبد الفئران، يعبدونها وعاملين لها معابد، وناس بتعبد البقر، وناس بتعبد النار، وناس بتعبد الاحجار، وناس بتعبد المال، وناس بتعبد النساء، وناس بتعبد الشهرة، وناس بتعبد السلطة، وناس لا تعبد الا انفسها. في انسان ما بيعبدش الا نفسه، يحب نفسه بس، لا يعرف اله ولا يدين بدين، انما حياته انا انا وبعدي كل شيء يغرق. مش يهون، لا، صار يغرق، في هذه الأمة. لما كان قبل ذلك ذلك موجود، أراد الله عز وجل الخير للبشرية، فأرسل خير البرية محمد صلى الله عليه وآله، فأرسل النبي الهادي صلوات ربي وسلامه عليه ليخرج الناس بإذنه وبرحمته من الضلالة إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذلة إلى العزة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن النار إلى الجنة، يعني من أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله بإذن رب العالمين وبهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى ووضع فيه كل الخيرات وكل ما يتخذه الناس أسوة وقدوة فيفلح في الدارين. من اعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه وركب ما ركب من الهدى والرشاد يصل إلى ما وصل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا العزة والكرامة ورضا رب العالمين، وفي الآخرة أيضا عزة ونجاح وفلاح وجنة رب العالمين تبارك وتعالى. إذن مع وجود من بقايا أهل الكتاب اللي هم احنا لو جينا نحسبهم نظن الأهل ايه اللي موجودين النهاردة، لما الخلل اللي انت عايش فيه الأمة بخير والحمد لله، لكن الأمة مريضة، لكن المرض بتاع الأمة في هذه الأيام بدأ يدخلها في غيبوبة. الغيبوبة اللي دخلت فيها الأمة لابد أن تدرك، وليس لها إلا طبيبا واحدا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده الطبيب، هو ده العلاج. أي علاج في شرق أو في غرب لا تجد بقايا أهل الكتاب اللي استبقاهم رب العالمين لهذه البشرية نحسبهم في هذه الأيام كأهل السنة والجماعة. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا عايزك تضرب وتربط بين ده القديم والحاضر اللي احنا عايشين فيه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا إله إلا الله، وبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحرم الحرام، يحلل الحلال، يبين الطريق، يبين الهدى والرشاد، يأمر بالخير كل الخير في كل جوانب الحياة، ما تبعه إلا رجلا بعد رجل من كل قبيلة، واحد من هنا وواحد من هنا على خوف وعلى مضض، فعاش هذا الواحد في غربة في قومه. الواحد اللي اتبع النبي ده صلى الله عليه وسلم عاش في غربة، كان في بلده في عشيرته في قبيلته في وسط اهله وناسه، عايش غريب. حتى لما يدخل بيته عايش بين امه وبين ابوه وبين اخوانه غريب. ليه؟ لانه تمسك بما يستغربونه، لانه بدأ يقول ده حلال وبدأ يقول ده حرام في زمن الحرام فيه هو اللي معاه ادوات الاعلام، في زمن النفاق فيه هو اللي معاه المال والسلطة، في زمن اهل السنة واهل الايمان ليس معهم من حطام الدنيا شيء، وليس معهم الا هذا الايمان في قلوبهم وهذه العقيدة بين جنباتهم، لو تحركوا بها كما اراد الله عز وجل وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم للانت لهم الجبال، ولتحركت معهم الجبال، ولأوقف الله عز وجل كل هذا الجبروت الذي نسمعه ونراه بأعيننا من أبناء صهيون الذين استباحوا شوكة هذه الأمة، واستباحوا أعراض هذه الأمة، واستباحوا أموال هذه الأمة. إن الأمة في هذه الأيام لا تحتاج إلى سلاح، ولا تحتاج إلى أموال، ولا تحتاج إلى أي شيء إلا الثقة التامة في رب العالمين. الثقة اللي مطلوب، الثقة مطلوب ان يبقى المسلم النهاردة يوم ما يرفع ايديه الى الله يدعو ان النهاردة لا نملك الا الدعاء، لا نملك، قوموا يلا عشان نجاهد ونفتح الابواب ونخش على مش عارف مين. الامة مش مجروحة في ايدها بس اللي هي فلسطين او غزة، الامة مش مصابة في مكان واحد، الامة مصابة في الايد اليمين والايد الشمال والرجل والرجل التانية والظهر والصدر والرأس، الامة ما فيش فيها بقعة سليمة على وجه الارض. 22 20 الدولة الإسلامية أو جميع المسلمين في أرجاء الأرض مصابون، مش محتاجين ان احنا نقول يا رب انصر غزة بس، او يا رب انصر فلسطين بس. فين الشيشان؟ فين كشمير؟ فين الصومال؟ فين السودان؟ فين اثيوبيا؟ فين العراق؟ فين لبنان؟ فين الاردن؟ فين مصر؟ ما هو في كل مكان جراح، ودم الامة ينزف من كل مكان. محتاجين ايه؟ قبل ما تفكر ترفع ايدك وتقول يا رب، لازم تتوضى اول، لازم تتوضى اول، يكون في طهر عقدي اول. ما ينفعش تدخل الصلاة وانت غير طاهر، صح ولا لا؟ ينفع واحد جنب يدخل يقول يا رب يصلي الله اكبر وقف امام او يقف؟ ابدا ما ينفعش. يبقى احنا عايزين تخلية ثم ايه؟ عايزين تطهير قبل الطلب، عايزين ترشيد هذه الجوارح، ترشيد هذا القلب، ترشيد هذه النيات قبل ما ارفع ايد ربي. ما حدث في هذه الامة اللي احنا عايشينه في هذه الايام سببه ايه؟ قوة اليهود؟ لا والله. سببه ايه؟ قوة امريكا؟ لا والله. زي ما قال المغبون جمال البنا ان الله في اجازة، قال كده من 3 ايام، قال ان الله في اجازة، يعني ربنا في اجازة، ما بيستجبش، احنا قاعدين نغلب ما بيستجبش. هل هو كذلك؟ حاشا لله. امال العلة فين؟ ما حدث ذلك الا بعيب فينا نحن، سببنا احنا، سبب انتكاسة الامة. النهارده الامة لما مكن الله عز وجل الاسلام في قلوب الصحابة، ومكن لهم اتخاذ النبي قدوة واسوة، وكان في حجة الوداع اللي كلنا عارفينها، وبدأ نبينا صلى الله عليه وسلم يحط ويضبط القواعد اللي هيغادر ساحة الميدان في الدنيا ويترك الأمة على هذا الكلام وهذا العقيد. خلاص هيسيب الأمة ويمشي، خلاص ما عادش للنبي، خلاص خلاص تمم ربنا عز وجل وكمل هذا الدين، خلاص وقف ضبط القواعد، أموالكم ودماءكم عليكم وهكذا. وبدأ الحديث اللي كنا عارفينه مشهور، مش ما طولش. أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إيه؟ الإسلام دينا. بعد التمام بيجي إيه؟ لازم النقص. لذلك أبو بكر لما بكى بتبكي ليه يا أبو بكر؟ قال ما كمل شيء إلا ونقص. يبقى احنا كده وصلنا للذروة، خلاص العدل، الإيمان، العقيدة، الوفاء، الوفاق والوفاء بالعهد، الحب، ترابط. أمة مترابطة، أمة متضمنة، أمة كان الواحد ما ينامش في بيته ويعلم إن جار جنبه جعان. أمة كانت تتسابق على العطاء لا تتسابق على الأقص. أمة كان لا تدري قليل الفعال فيهم أفضل أم كثير الفعال. أمة ما انتش قادر توزنها مين أفضل من مين. الخير في كل جنباته، الخير في كل أعضائه، الخير فيها كلها، أمة كلها اصطفاها رب العالمين. فتمم الله الدين وكمله ثم رضيه، ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص بلغ النبي وأوفى وفعل ما أمر الله به وحدد كل الضوابط وضبط كل الضوابط. انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، خلاص انقضت المهمة بتاعته، خلاص ظلت الأمة هكذا سنون وسنون. أبو بكر وعمر، بدأ الشيطان مش هيرضى بالكلام ده، الشيطان مش هيشوف أمة لا يستطيع العدو أن يشمت فيها لحظة، ما يقدرش. الأمة في هذه الأوقات تصر الحبيب ولا يشمت فيها عدو، بعكس ما نحن في النهار. خلي بالك بس من كلام، بدأت الأمة تعمل إيه؟ الشيطان مش هيرضى بالكلام ده، قال يوقع بعيدهم العداوة والبغضاء. ما قدرش، قال في أمرين، شبهات وإيه؟ وشهوات. إن وقعت الأمة في واحدة من الاثنين هيحصل الخلل، ولو وقعت في الاثنين أيامنا احنا بقى دي اللي احنا فيه النهاردة، الشهوات والإيه؟ والشبهات. ظهر الإسلام بعد الهجرة، قوية الشوكة، بدأ الحشرات بدأ العدل، كره الشيطان ذلك كله. يوم يعمل ايه؟ اشاع الفتنتين، فتنة الشهوات وفتنة ايه؟ الشبهات. فتنة الشهوات دي ممكن تبقى فردية، يعني انا احب المال، شهوة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة كذا والعياذ بالله، اي شهوة اضر نفسي واضر جاري واضر زوجتي، اضر اللي بيشتغل معايا بس. انما فتنة الشبهات هي اللي عملت ايه؟ ضيعت الام، مش هنقول ضيعت، ضيعت الام مش هتضيع ان شاء الله ابدا، لكن عملت ايه؟ جعلت الخلل وعملت الفجوة كبيرة جدا بين الامة وبين الايمان، بين الايه؟ الامة. وزي ما ترسم المثلث ده، الامة اجتمعت مع الايمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النقطة اللي فوق دي في راس المثلث. لما تبدأ تنزل القاعدة بتعمل ايه؟ بتتسع. الامة في مكان والايمان فين؟ في مكان، بتبدأ تتسع وتتسع. الامة بعدت عن الايمان. عايزين نرجع لنقطة البداية من تاني. نقطة البداية ايه؟ عقيدة سليمة، ايمان سليم، توكل سليم، استعانة سليمة، دعاء سليم يا اخوانا، دعاء بس كده يكون سليم. هو انت عايز تقنعني ان الخمسة مليون حاج ما فيش فيهم ولا واحد مطعمه حلال؟ انت عايز تقنعني ان مليار وربعمية او خمسمية مليون مسلم النهارده ما فيش فيهم مستجاب الدعوة؟ تبقى كارثة. ما هي اما كده اما ان ربنا مش قادر يستجيب لنا عياذا بالله من ذلك وحاشا لله، صح؟ يبقى الخلل فين؟ هو يجيب، هو موجود، الله عز وجل سينصر من هو لا ولا ينصرن الله من ينصره. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها. ما قالش عبادي المؤمنون ليه؟ ما قالش المسلمون ليه؟ ما قالش الطائعون ليه؟ ما قالش المصلين ليه؟ لان ما فيش عندك ان الذين امنوا وعملوا، لازم تلاقي كلمة عمل. ما فيش ان الذين امنوا لهم لا، لازم تلاقي وعملوا، لان امتنا ام حركية. امة النبي محمد مش امة كلام، مش امة قعدت تقرأ وقعدت وخلاص، حافظ البخاري ومسلم وحافظ السنة كلها وحافظ مش عارف ايه وحافظ القرآن وحافظ وحافظ وحافظ وعلم في اللغة وعلم وما بيشتغلش. ما ينفعش، ما يشتغلش، ما ينفعش. انت ممكن تنصر اخوانك في العراق وفي فلسطين يعني في كل بلاد الدنيا، وانت قاعد في بيتك وانت نايم على فراشك، ان كنت مريضا، ان كنت ضعيفا، ان كنت مقيدا كما هو حال اهل السنة في هذه الايام، مقيد مش هيقدر يروح هنا ولا يجي هنا. ليه؟ في فجوة، واهل السنة في النص، في فجوتين. الفجوة خلل في العلاقة بين اهل السنة والحكام والمتنفذين، وخلل في العلاقة بين اهل السنة وعوام الناس. لا ده بيثق فيك ولا ده بيثق فيك. ليه؟ لانك كسلان، لان احنا قعدنا في مساجد اهل السنة بس، قعدنا ننصح في اهل السنة بس. بتشوف بعض الاخوة يجي ينصح المصلين في المسجد باقامة الصلاة، ما هم قاعدين في قلب المسجد. تأمر المصلين بالصلاة؟ نعم، ولكن فين العمل في الخارج؟ فين العمل بالمعاملات؟ ايه اللي خلى الناس اللي ما عندهاش التزام او ما عندهاش فقه او وعي ديني يجي يقول يا جماعة والله معاملة النصارى احسن من معاملة المسلمين؟ ايه اللي اجبره على كده؟ سوء معاملات، سوء معاملات. والدين بتاعنا يحثنا على المعاملة الطيبة وعلى القول الطيب وعلى العمل الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك في كل مكان، بيجري هنا وبيروح هنا وبيدعو هنا ويدعو هنا. صلى الله عليه وسلم ما قعدش النبي وقال اللي عايزني يجيلي، ما قعدش النبي وقال اقرا القران وصلي وفقط. لا، ده رب قارئ للقران والقران ينعم، مش كده ولا ايه؟ رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش، انما من غبر في سبيل الله. اهو عفرايه واحده في سبيل الله في اي شيء. انت ازاي تنصر انت في بيتك؟ اقول لك تنصر ازاي. ان البلاء لم ينزل الا بايه؟ بدم، ولن يرفع الا بايه؟ بالسلاح. هيرفع بايه؟ بالجيش المصري ولا بالجيش الليبي ولا بالجيش التونسي؟ ابدا. انما يرفع بايه؟ الجيوش العربيه النهارده عاله على الامه، انفاق وموارد ضايعه وخلاص. ثم لها يرفع بإن البلاء لم ينزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. فلولا إذ جاءهم بأسنا عملوا إيه؟ قعدوا يقولوا لا تضرعوا. التضرع هنا رجوع، رجوع، ارجع لربك، تبت، عد، اطلع ثوب المعاصي، قول يا رب انصر. ليه ما بينصرش؟ ليه ما بينصرش يا اخوانا؟ ما انت قاعد النهارده بتتفرج على الاخبار، وبعض الاخبار ما تخلص الماتش جاي او الفيلم جاي، وهو انت هتشوف المهازل الاسبوع اللي احنا فيه ده، سهرة رأس السنة بقى، والأفراح والأفلام الجديدة، والمسلسلات والمطربين والمطربات، وكل ما لذ وطاب لأهل المجون هتلاقيه موجود. هل هتلاقي مسلم بيتفرج؟ ايوه ربي هتلاقي. وممكن تلاقي واحد يدعي الالتزام بيتفرج، وممكن وممكن وممكن وممكن. لا ده انت تنصر بكف اذاك للمسلمين، انت بتأذي المسلمين. ايوه هو بمعصيتك لربك، مش انت من الأمة؟ مش انت من الأمة؟ كثرة المعاصي وكثرة الذنوب هي اللي خلت العدو يطمع فين؟ يطمع فينا احنا. العدو ما طمعش فينا الا لما بص لقى الفجوة بيننا وبين رب العالمين اتسعت، الفجوة بيننا وبين ايماننا اتسعت، صارت الأمة مشغولة بالشهوات. والله يا رسول الله النبي بيقصد، والله ما الفقر، الفقر ايوه، والله ما الفقر اخشى عليكم. امال خايف عليه يا رسول الله؟ اخشى عليكم ايه؟ الدنيا. ان تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. وبعدين هنقول خلاص يا عم اللي احنا رضينا؟ والله ما انت راضي ابدا. فتنافسوها كما تنافسوها، ها، فتهلككم كما اهلكتكم. اهلكتكم ايه اللي حصل النهارده؟ النهارده الامه بتتسابق، لان اول ما تيجي الاحقاد واول ما تجيلك الدنيا ترى التدابر وترى التنادش وترى التحاسد، حسد، حسد، بغض، كره، جار بيكره جاره، مصلي بيصلي جنبه مصلي، والاتنين بيشتغلوا في مهنه واحده، وممكن بيكرهوا بعض ومخصمين بعض، ده ممكن ما تستبعدهاش، وهم ساجدين بيدوا على بعض. ليه؟ لان الشيطان عرف يدخل من المدخل ده. مدخل ايه؟ الشهوات، حب شهوة، حب التملك. العمارة يبقوا اتنين والسيارة يبقوا اتنين، هات ما شئت، لكن لابد ان يكون عندك باب يغلق في يوم من الايام، لازم يغلق على هذه الشهوات، ويقول لا انا اعيش لديني، اعيش لهذه الامة. لان يعني نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الفقر، الحديث اللي جاء في الشهوات عن عبد الله بن عمرو بن العاص، اسمع، والحديث في مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ كيف انتم اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ جي لكم من الدنيا. بيقول لي مين يا اخوانا؟ بيقول الصحابة، بيقول لناش احنا، بيقول لخير جيل، لافضل بشر على وجه الارض رب قلب بعد الانبياء، لانهم عدلهم لهذه الصحبة. فكان الواحد منهم موسوعة اخلاق، الواحد من صحابة النبي دي دول كان موسوعة في الاخلاق، موسوعة في القيم، موسوعة ايمانية، الواحد بس يصلح باعماله للامة كلها. مظبوط ولا لا؟ فقال: كيف انتم لو فتحت عليكم خزائن فارس والروم، او فارس والروم، اي قوم انتم؟ هتبقوا ايه؟ قال عبد الرحمن بن عوف، ده طبعا ملياردير الاسلام، قال: يا رسول الله نقول ما يرضي ربنا. لو اتفتحت على كل اللي يرضي ربنا، صلاتي والمثل صلاتي والنسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين، وهكذا، ان صلاتك تعلمون كتابا موقوتا، وهكذا، احب لاخيك ما تحب، وهكذا، هنبقى اللي يرضي ربنا هنعمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوى غير ذلك؟ حد الاستشراط في حد تاني هيتكلم مثلا، لم يرد احد مثلا يعني. فقال صلى الله عليه واله وسلم: اسمع، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. حل الامه ولا تتنافسون انت انا ولا انا من اللي احسن مستوى كذا، ثم يا ريتك انت غني وانا غني، يا ريتك انت مرضي وانا مرضي. لا، انما العمليه ايه؟ ولد الحسد بالشهوه، ولد الحسد. وبعدين التدابر، التباغض، الحقد، الغل. والله يا اخوانا انت تستغرب اوي طبعا، يعني اغلب اللي قاعدين قدامي انا اعرف اكثركم يعني راح حج بيت الله الحرام واعتمر وكده. انا عايزك تتخيل مشهد في الطواف، اظن ما فيش اقرب من كده اهو، الناس بتطوف اهو. فين؟ في اقرب مكان في بيت الله، في اعظم مكان فيه اتحاد الامه. الامه ملتصق لحمها بلحم بعض، صح؟ بيطوفوا ببيت الله، تلاقي الجوع، تلاقي الكره، تلاقي البغض، ده بيزق ده، ده بيقول له حاسب، ده بيقول له خنقتني، ده بيقول وكانهم اعداء. دي مشاهد احنا بنشوفها وعشناها. احنا قاعدين قدام باب الكعبه بالظبط، بالظبط قدام باب الكعبه كده اهو. واحد قاعد جنبي قال لي: انت مصري؟ قلت له، قال لي: كفو عليك. رحت في وشي تف قد كده. واحنا يوم الترويه رايحين نحج، يوم الترويه هنصلي ونلبس ونروح نتوكل على الله ما اعلى منه. بصق في وجه قد كده. قلت له: لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا عم مالك؟ هو انا اسرائيلي؟ راح عطني التاني، تو تاني، ليه يا عم؟ قال لي: اسرائيل ده يبقى النبي يعقوب يا مغفل. قلت له: ماشي يا عم، خلاص بعد حسب رجلك، حسب ايدك. وقعد يديني بالبواني وغرز ضوافره في كتفي، اقسم بالله الدموع نزلت من عيني من شده الالم وانا خايف اتكلم. ايه يا عم في ايه؟ هو انت مش مسلم؟ ما بيتكلمش غير يا مغفل يا مغفل، ودق في وشه على طول بس كده. ايه السر ده؟ الله اعلم. مضيقين على بعض، قاعدين حته ضيقه بنستنى عشان يكون الصلاه صلاه العصر. بس ليه يا عم؟ مصري. قلت له: هو المصري يا ابني عمل حاجه؟ قال لي: خونه، منافقين، عملاء يهود. قلت: لا اله الا الله. خلاص شوف، تحول البغض في قلبه بالنسبه لي كوني. وهل بيدي شيء؟ ما عملتوش. لكن الشاهد من هذه القصه، انت فين؟ في بيت الله الحرام، بينك وبين الكعبه نحن الصف الاول على وجه الارض. اول من سيسجد لرب العالمين على وجه الارض الصف الاول، بينه وبين الباب ما فيش متر. ويحدث هذا. طب بره هيعمل فيها ايه؟ ها؟ طب في بلد تاني هيعمل فيها ايه؟ وهكذا. خلي بالك من هذه الامور. اذا تباغض، تنادش، تحاسد، فحش. الامه النهارده انت لو خرجت من المسجد ممكن تقابل واحد مسلم يقول السلام عليكم. ليه؟ الامور. لا اما مش تبعنا، لا اما مش تبعكم، لا اما مش تبعهم. مظبوط؟ هما ثلاث حاجات: لا تبعنا، لا تبعكم، لا تبعهم. تبع مين يا اخوانا؟ احنا مش فاهمين حاجه. ودي الباب الثاني اللي دخل منه الشيطان، اللي هو باب ايه؟ الشبهات. حط شبه. افترقت اليهود على كام؟ 71 شعب، والنصارى 72 ايه؟ فرقه. وتفترق امتي على 73 فرقه، كلها في النار الا واحد. دي في روايه المسلم: ومن تلك الواحده يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم. ما عليه ايه؟ اليوم، انا واصحابي. اليوم، اليوم ده كان فيه بقى يا رسول الله؟ في عهدك يا رسول الله كان فيه ايه؟ كان فيه الحب، كان فيه الاخاء، كان فيه المصالحه. مش هنقول المصالحه الوطنيه، لا، المصالحه الايمانيه الاخويه بينك وبين اخوانك. كان فيه يا رسول الله؟ كان فيه المسلم يحب لاخيه اكثر ما يحب لنفسه، ويؤثرون على انفسهم. ها؟ لا، مش ولو كان بهم، ده كان بهم الخصاصه. شوف ازاي؟ وكان بهم الخصاصه، وكانوا يؤثرون على انفسهم. كان الواحد لا يشبع الا اذا شبع جاره، ولا يشرب الا اذا شرب جاره، وهكذا. كان في حب، عشان كده الله عز وجل نصر هذه الأمة نصرا مؤزرا. 7000 مع خالد بن الوليد يهزموا 200 وشوية من الروم، 200,000 مش 200 واحد، ها؟ ويروح يقول له أين تفرون منا يا رعاع؟ هتروحوا مننا فين؟ والله لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. هتروحوا مننا فين؟ يدخل ربعي بن عامر، من أنتم يا رعاع؟ أنا بختصر طبعا، من أنتم يا رعاع؟ يقولوا نحن الذين إيه؟ ها؟ ابتعثنا الله. شوف العقيدة، شوف الكلام السليم مع راجل أعرابي، راجل اعرابي لابس البشت الصوف، طلع ايده منه جلابيته مقطعه، ها، عامل شعره 3-4 دقائر كده وراه ودهنها بالدهن، وفي ايده رمح ربطه بالخرف بالقماش، وربطه في ايده البغله بتاعته ما استحمتهاش بقى 5 سنين، وداخل هدومه يعني بقى ربنا اشعث اخضر، يعني له خريج الالسن ولا زميل احمد زويل ولا ما فيش اهو، لكن خريج كليه محمد صلى الله عليه وسلم. امتلأ قلبه ايمان فاض النور من جوارحه. يخرج يقول ايه؟ نحن الذين ابتعثنا الله. كل لفظ من الفاظ ابي بن عامر يحتاج مجلدات، يحتاج كليات تدرسها. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج، اسمع اسمع، من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا او من جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. دي وظيفتك يا مسلم. انت كام مرة طفيت المنشار او قفلت ورشتك عشان تحضر درس الا يوم الجمعة وبتيجي متأخر؟ والعجيب انك بتبص عم الشيخ بعض المساجد تلاقي الامام بيسلم وفي ناس قايمة تجيب ركعة في صلاة الجمعة. العجيب انك تسلم تلاقي مسلم قايم يجيب ركعة. يبقى طول الاسبوع بيجيب ايه؟ طول الاسبوع بيجيب فلوس، مش كده؟ ما بيجيبش صلوات. خلي بالك، امة ما علت الا بهذا الحب، امة ما سمت وما حكمت الا بهذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة الشهوات وفتنة ايه؟ الشبهات. لما استحكمت واستفحلت في هذه الامة اصبحت مصر بتقول احنا مالناش دعوة بفلسطين، واصبحت سوريا بتقول احنا مالناش دعوة بلبنان، واصبح العدو بيدخل اي بلد، اي بلد يديها بالنعال ويستأذن حكام العرب، وانتوا فاهمين، ويقول هنضرب هنا مالكش دعوة، خلوا بيننا وبين اخوانكم، بنقول له حاضر على العين وايه؟ على العين والراس. سيبونا بس هندخل نأدب لبنان، اتفضل. هندخل نأدب الشيشان، اتفضل. هندخل نأدب العراق، اتفضل. لا هي احنا امتنا مش مؤدبة؟ لا هو الذئب هو الذي سيرعانا؟ خيرات الامة سرقت، وقادنا هذا البوش، قاد البشري او قاد الارض في ال8 سنين اللي فاتهم حتى اغرق القرى الارضية في الربا. فلما وصلوا الى اعلى مستوى الربا فيهم اللي احنا فيه فاذنوا بحرب. كم مسلم خسر انت تعرف ان مصر يا اختم اهو، عارف ان المصريين رجال الاعمال المصريين خسرانين في ال3 ايام الاوائل في البورصة 200 مليار. سمعتوا الكلام ده ولا سمعتوش؟ رجال الاعمال المصريين خسرانين 200 مليار دولار في اول 3 ايام في البورصة. هل سألوا عن التعامل مع البورصة حلال ولا حرام؟ هل سألوا في التعامل حتى في فقه البيوع في المحل بتاعك؟ ده في ناس قاعدة بتبيع فجل وجرجير وبتاكل بالربا، بتشتغل بالحرام. وفي ناس قاعدة فاتح بقال او تاجر وبياكل حرام. لازم نفهم فقه البيوع. الأمة ما عالتش وسمت بالمدرعات والدبابات والطيارات وهيئة الرمم المتحدة ولا لا لا، أمال ما عالت إلا بقال الله قال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا. هو ده بس الأمة محتاجاه، هو ده بس. إنما ربك عز وجل ينظر إلى هذه الأمة في هذه الأيام كما ينظر إلى سائر البلدان، لأن هو لما نظر فمقت أهل الأرض عربهم وعجمهم. ليه؟ عشان فيهم الربا، والرأس والغنى وكان ده بنصدر يعني بتصدر عياذا بالله بيصدر ها. لكن الأمة لن ترجع أو لن تسير إلى الأمام إلا إذا رجعت إلى النبي الإمام. لازم تشوف النبي كان عايش ازاي، رب الأمة دي ازاي، ليه طلعوا وليه سموا وليه عدلوا وليه حكموا وليه فازوا بسعادة الدارين. لازم نحصل هؤلاء. احنا الأزمة اللي الأمة فيها في هذه الأيام ما نقدرش نعمل لهم إلا الدعاء. لأنك لو سافرت وقلت أنا عايز أجاهد وعايز أروح فلسطين، مش فلسطين بس اللي عادنا نلم وندعي ونعمل ونعمل، دعينا يومين للعراق وخلاص وبكرة هتكسل مش هتدعي تاني. عايزين ندعي النهاردة وندعي النهاردة الى غزة، طيب ماشي ادعي الغزة وانت اصلية سنة. طب وبعدين والعراق اللي بقالها 4 سنين انت بطلت دعائي الاربع سنين دول ليه؟ ليه؟ يأست من ربك؟ قلت خلاص ما عادش هيقدر ينصر وانا زهقت من الدعاء؟ ما الحالة ايه؟ الحكاية ان الدعاء هو اللي فيه خلل. اني لا احمل هم الاجابة انما بحمل هم ايه؟ الدعاء المجيب كريم والداعي لئيم. محتاجين يا اخواننا نخلع ثوب المعصية، نتوضأ، نغتسل ها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نطوع دم عينينا، نسمع قول رب العالمين، قول نبينا الصادق الأمين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا تريد منا؟ أريدكم جسدا واحدا، حاضر. أريدكم قلبا واحدا، حاضر. الحب في أنا بس، فهمني، الحب في أنا بس، حاضر. الطاعة لي أنا بس، حاضر. العمل لإرضائي أنا بس. يوم تجتمع هذه الخصال في هذه الأمة، رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. طب ما احنا قاعدين اهو ما فيش ليه؟ العلة في مين يا اخوانا؟ العلة فينا احنا. محتاجين رجعة، محتاجين وقفة، محتاجين حب اكتر، محتاجين خوف اكتر، محتاجين تواصل اكتر، محتاجين بعد عن المعاصي اكتر، رضا بما قسم الله عز وجل لنا اكتر واكتر. لحديث بقية ان شاء الله في لقائنا القادم، لاننا طبعا طولت ومع الاخوة فضلاء وفرح. اسأل الله عز وجل ان يبارك في عريس الليلة، وان يبارك له في زوجته، وان يبارك في اهل العروسين، وان يبارك في الحضور جميعا، وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يغفر لنا ما كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان، وان ينصر اخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، وان يأذن لشريعته بان تحكم وان تسود، وان يحكم فينا شرعه عاجلا غير آجل. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، واترك المجلة فرش الحفاظ.